بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إلا الدرس 46 من سلسلة شرح الأقدار، نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله. سابق ندخل في موضوع الشرح في سؤال مشيت ومرأة قالت لنا لا حاليه ما تختاروا يتوخى سوى العالم، رأى عليها جنابة وعليها حيض، كي مثلا اختلطت مع زوجها وفيك الليلة مثلا جاتها الدورة، معناها جاءها الحيض، إني تطهر من دركانها، يا الله تنواهم الاثنين انها مطهرة من الحيض والجنابة، والله كافية تختفى بواحد منهم. سمعت والله ما سمعت. يعني انت ونية انها لا هي ترفع عنها المانع، المانع ما فرض عليها تستحضر ايضا، قال لا بسم الله في قلبها، انا لا هي نرفع عني المانع اللي مانعني من عد العبادة من صلاة وطوف طواف ونحو ذلك، ما شرط عليها تفصل. سمعت وانت تدخل في الشرح في قلبها، ولين تعود متمكنة من حالنا تعود مستحضرة، لكن اللي عليها من موانع من حيض والله نفاس، مرة يعود عليها الثلاثة، تجي تعود مرة كانت عايزة عنها وكانت عليها مثلا جنابة ومن ثم جاء حيض ومن ثم عقبة نفست ما كانت قادرة عليها كامل، يومها لا يتطهر لا يعود عليها زتر واعية الله يطهرها، والله قاعد أكثر. فهون نيت تعود ناوية نية المانع عنها رافعة وتمشي على طولها وسوى قاعدة المانع شنو، يعني تعود مقادة تستحضرهم كاملين زينة واكمل واحوال، ويعني تعود بالحقيقة ماذا تنوى وتوعر ان لا يتزول عنها كان مانعها من العبادة ويا الله. سمعتوه انا قاه راكبين وقاه سندوش وقضى حاجة الانسان واخرج منه الشضرات واخلق واخلق واخلق، يعني يقعد لا يتواوى من دركان يعد المحاضرة، ما هي علي كافي لا يتواوى ويرفع عنه ذا المانع وتوه، والمانع يقد يعود قرون وعشرة، فم البول وفم الكبن القاس وفم الضراط اللي يخرج منه وفم النوم والرجال، فم حينات ما توفى هو اللي يقدر ما غير شو يقوم شاي يزقنك، قال انت سابق تزقنا نفكر فيه، قال كافيه رفع المانع وتوفى، معناه هذا اللي مانعه من ذا اللي هو رفع الحدث او المانع، هم ما يقد يقول الحدث بيه ليه ما هو حدث، يعني الحدث والنفاس ما هو محدث والنوم ما هو حدث اسباب، ذيك التفاصيل الفقهيه عند العلماء من مصطلحاتها ينون ورافع عنه يلي مانعه من العباده ويقيم. طيب اذا ندخل في موضوعنا بسم الله على بركه الله، موقفين عند الخشوع وذكر الله ذلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الخشوع في الصلاة. فصل: وللصلاة نور عظمى به ينير كل قلب أسلمى، وإنما يناله من خشعى، فإن أتيت للصلاة فاخضعى. وبرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، لك لوجهه تصل، لك الذي لوجهه تصلي واعتقد أنها له تلد بفعلها معظما مجلا. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، لك الذي لوجهه تصلي واعتقدن أنها له تلد. يعني لابد من يعود عجوز البيت متناسق مع صدري. وغالبا تقراها الناس باللحن، يقول ما طبعت خص وخساره بينه. مره يعود لقاه يتري خرص وما هو قادر يجبر منه نسخه سليمه قويمه. وحتى الناس اللي تقراها ما تعرف العربيه، ويعود جاه البيت جاه خاسر قرأته معناه. طيب، هذه الابيات الثلاثه قرأت الليله كامله. هذا الامام اللي قالوا الاخضري عالم رباني. ثم تعرفوا الفرق بين العالم والرباني. العالم ذا اللي يعرف الشريعة أخباري فيها ظل لا يصب، والرباني ذا اللي مؤمن يربي وخارج من لما ترك الماه الصالح حتى تربي أولاده، أم يا غير ما يربي، خارج زاد العالم اللي عالم يا غير ما يربي، عنده العلم في حد في الفارماسي يجد يعطيك الدواء المكتوب له، غير ما يعد الفحوص به لما يكتشف الأمراض، ما عنده فن العلاج يا غير تقدر تكتب له مرض معين يا غير لك اللي في التاغط ويعطيك الدواء المكتوب، يا غير الفحوصات والكشف عن الامراض ياك علم اخر هو ما هو ميدان. انتم ماذا فاهمين؟ والله بيكم التحرحيز ما قاد يدخلكم شيء. الرباني من التربية معناها يربي القلوب، معناها يربي في نفسك شعور بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم رسولا وبدينه شريعة ومنهاجا، ومكردك الطريق اللي تنال بها رضا الله إن شاء الله. اللهم اجعلنا منه. ولذلك مولانا يأمر يقول: ولكن كونوا ربانيين، معناها عود رباني أعرف كيف تربي الناس. خارج من الوقت دارك وهذا تفاصله، خارج من الوقت تقعد حياه وتسمع العلم ترقى ترقى ترقى ترقى ترقى العلم مصبوق يا غير، لكن الله يخرج ما عنده ساكن فيه الشرقة جرقة. هو ما ربك به اللي ماسكنش في قلبك ولا في راسك، يا غير سمعك رواية مين تخمتك، وذنك شبعت وقلبك ما دخلوش. لسهمتوه المنية وخضع له وجه التراب هكذا ترى تم ينبتها، ونين يستقر حد يبدع عاد ينبت ربيعه. العلم نين ما يسكن فيك ما تظهر ثمرته، ما يخرب عملك يتم صاحب الجمال ينصب عليه العلم، يا غير انت تحت حجره به اللي ما يسكن عليه كلمه. يا فهمتوه؟ علم ما يسكن فيك لا تطول معاه به اللي ما رجع بالشيء. وإذا قعدت تقعد لأوذنك لا يتمثله يغار قلبك ماشى لا وخوع ليوتو فهمت ولا ما فهمتو. هذا الرجل قال إن الخشوع والخشوع اختلف فيه العلماء ما معنى الخشوع بعد جاء أولا خشوع معناها أنا قاعد من الليل المولانا خايف منه خاضع له شفت وارك واحدين منكم ينعود الواحد منهم قدام حد أكبر منه يعود مدد راسه ومتواضع وحايز عليه لباسه وله قاد يصوت وله قاد يعدل أي حركة وخايف لا يشقر عليه شيء ولا يقدر يتبسم ولا يقدر يتلفت وله قاد يعدل. هذا كله تعدل إجلال لوالدك والله عمك والله حد أكبر منك محترم والله كذا كذا كذا. هذا ينقال الخضوع والخشوع هذا ينقال الخشوع. لا كون انك ما تجي تحرك شيء وساكن راتب ولا شفت لك رجال يعود تجي تعود متبعرص مكسور عمر وعلى رين تدخل على حاكم والله والي لا هو انت تقول طرب الشوء وتساخر عليك دراعتك وانت تربط معي لو بقى عرويج المهذب وانت منسوخ. ذاك هو الخضوع ذاك هو الخضوع. راح خاف صوتك وتتكلم بالشوء شقلت السيد الحاكم ايوه ظاهر له ومرة قاعد عوت تبيدع تفاوت كلامك وانت اصلا من السرسك اللي نقول شي تقد ترد مردها طولها مولانا في دقيقة ومع ما بس بتبارك هاي المارة بدأت تفطرونها ياك من عست عليك انك تعود متكايس ومتواضع بكل حياة السيد الحاكم ما تختار وشقر عليك ولله المثل الأعلى. فكيف بحد واقف بنادى يا رب العالمين واحد يتريقس الحاكم اللي هو يسوك ويقبض المرايا ويكش عليها ويخرص سنه اياك اللي مصقله ويخرص وجهه اياك ما هو مغبر ويدير الدهاين ويقبض الراعه زينه ويخرص التركي اياك اللي متراس معاها ويلود الحولي ويعدل حارته كامله ويخرص النعايل ويشري وحدات جداد ويغير من هيته لانه لا هي يلقى الوالي ونين قاعد تلقى الوزير يلود الدراعه فوق ذاك ونين تلقى يلقى الرئيس الجن قاعد ما ترى يعرف اي شيء يرفضه من المرصد. هذا النوع من تزيين المظهر والكياسة والاستظهار هذا خارج للمخلوق بقدر عظمة المخلوق في قلبك يزداد التوقير والاحترام والتعظيم. فكيف بمن يقف بنادي ربه سبحانه؟ انت الدور عند الحاكم يعطيك السجاي مولانا هو العاطيك. انت الدور حد يحسن عليك هذا هو ربك الذي خلقك وسواك. انت الدور حد يرد عنك شبر الظلم هذا رب العالمين اللي لا دعية اجاب هذا الحنان المناء هذا الرب اللي يغضب ان ترك سؤاله. هذا مخلوق اخر اللي تطلبه قاع ربما قاع ينعقد وجهنك اخبارك ياسر وننجيه اليوم وترجع له الصبح يقول لهم ليه يا بنادم ما يمل اي بان قاع ما هو على الشكل شيء يا بنادم يدخل علي. ورب العالمين سبحانه كلما طلبته ازددت منه قربا يعطي ويعطي ويعطي ويتكرم ويعطيك ما طلبته ومع هذا لا يزيد كذلك عنده إلا قربا. ايه تعود هذا اللي قاعد يبقيك تطلبه وانت فاصل فيه وإذا عنده كامل وكريم ومنان تعود وقتك بين يديه. وليالك مولانا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقت جيس بيوت الله كلا حاول تلبس أحسن الباس ويعطينا خير لك بهالي عاد واحد كلام حتى قال أنا بعد خذوا زينتكم بعد بالنسبة للعائل ما يقدر يعدلها بيلي مولا يجيب العائل معلومات ما ارتفت وما زال يصلي. وليالك مرة بعض واحد يكلمني قال لي أنا بعد العائل ماني خايف عليهم وعرفت أنه معناه أنه جاي من عائل الرية ولا باتهم طرحة ما ليرفضوا ما لقاه ويدعوا لهم قعرة. قال لي أنا بعد إن شاء الله وما نجيب المسية يكون العائل ما يقدر حد يدسم منها إن نجيب سروال إنت في سخط عود مشكلة ولا عندك مشي ما هوش ضام ضام علي ما يقدر يقمو يفهمتو ولا ما يفهمتو. إذن الخشوع والتواضع لله جل وعلا اختلف فيها العلماء. عرفتوا الخشوع معناه شو؟ ايه معناه هو الخضوع والتذلل وتعود شاعر بعظمة يبي وابي بنيدي تعبد. وقد اختلف فيه العلماء قال الطائفة انه واجب وان كريم ما تعدل تبطل صلاته نهي تعود صلاتك كاملة تخالتها وانت ما تتخمم في أمور الدنيا وقلت السلام عليكم انت مزيد تخمم ما انقطع لك في قلبك انك تتأكد ان صلاتك ما انكتب منها من قلبك. لا ترجع لأهلك عرف أنك ما صلي. وهذا يدل عليه حديث صحيح وله شواهد اعتمده كثير من المحققين أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ذاك المستحضر وقلبك حاضر فيه هو اللي يكتب لك، وذاك اللي ينبع عليك من صلاتك قلبك غايب عنه أعرف أنه ما يكتب. وفي الحديث الآخر يصلي العبد صلاة لا يكتب له منها شيء، ما يكتب لك منها قراء أصلا ما حضرت فيها، عرف أنها ما يخالي إلا تعبت رأسك مش يستراح لا قراء وجيك. ولذلك مولانا يترى يذكر الصلاة دائما يذكرها مارتها. يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في معناها صلاتهم خاشعين خاضعين مولانا. يارم عثمان بن عفان كان يترى يصلي الضحى في الخلوات، يمشي مرقب الدشرة مرة يعود يصلي فطشي إن يلحق عليه وقت الضحى على أنه يوقف لا يصلي الضحى، يصلي ركعتين بالقرآن كامل. آمن آدم يسر الله عليه قراءة القرآن فصار يقرأه في ركعتين. لازم أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يسهل عليه مولانا النطق من القرآن. ما تعلم بلي يعلم به إن حس نبق لك لو في نص المصحف بعد دقائق حس من الجنة والناس. هذا كرامة يعطيها مولانا لبعض عباده. وقد خلقت داود عليه السلام كانت لله يقرأ كتابه البين لقاه مع يدير له السرج على الفرس يختمه، وفيهم من يختم القرآن في الليلة الواحدة كلام المرة. خالف بعض الصالحين ما تنضع عليه ليلة ما هو خاتم، ولا ينضع عليه نهار ما هو خاتم القرآن. لياليه ختمة ونهارات ختمة. وتصور قلب المصحف وشوف آياته وشوف باسم الحالة شما هو خرق العادة الغريب ما يقدر صح. المهم عثمان وعفان قالوا يحرم في صلاته. نعم لا من يحرم ما تري أحرك من عضو، وأنه كانت الطيور تحسبه جذعا تعتبر أنه جذر يوخذ من إحداه الأغراب، والمخلوق من قلة حركته يريد يزقنا به الطير يتأكد الطير أن هذا جذر، هذا حد مجف ما هو حي يقضى وينسر عليه، ولا يفطر الطير أن هذا رقاش ما هو نتريح كمركبه يجلب عنه الطير ما كان يظن أنه رقاش. مساء اللي كبر يسكنوا جميع جوارب. درجة غريبة. ثم شفتوا ازاي الاركين ترتع ما لها تسكن الدابة تماشت خنفة يعني تجبرش صادف هتهنا ترتع تهنا لهيالك سكنت ما ذات حركة بها الجبرش يوحلها. كذلك المخلوق يعني يشتغل مولانا يهنا وجواه يرتع يهنا، وما حد ما زال يخرص ويحكم الباس ويساخر له. المخلوق ما فات ارتع قلبه ما فات انشغل بالله عن غيره، يعني كيف يركز ويطرطق ويحرك وكل شيء واحد. اذا قال لا يصلي واجب عليه عند كثير من المحققين على انه اول شيء عدله يصفي موجد قلبه. يقدر قال يقول لي باسم الحال يطربها المولاد. الله يا رب يرزقنا ذلك. يطلب من مولانا يعود يعاون ويصفي قلبه لأنه ما ينشغل إلا بالله. هنا يقول الله أكبر، الله أكبر عندي من كل شيء ما أدري أحلش. وكان رسول لما يتكلم مع عياله والناس ويمازحهم فإذا حضر وقت الصلاة تغير وجهه. يفاصل الصحابة على المنتر قلبه فطنت أن الظهر لا حجم ذلك، ويفطرون وجهه تغير ما تلما سحد عاد مرقب عليه نوم انه لا يوقف بين يدي الله ما تل وجهه لعرف. يمازحنا ويداعبنا حتى اذا حضر الوقت عرفنا ذلك في وجهه. يقول عاد نتخمم كان علي بن أبي طالب إذا حضر الوقت اصفر وجهه وتغير، يقول يا علي ما لك؟ يقول لهم كيف وأنا سأعرض نفسي على ربي. ما نعرف كان هذا الجسم معذب عند الله والله محترم. ثم أرى قوة إله المذروع على أحدكم من حيطروا كمسير دور يتم يرتع دينين ما يجيهني يطيح ذا حولي ويطيح أمامته ويطيح سروالو ألا لأنه قالوا له هاي ذا قال لك كمسير تدخل هذا إجلالا وخوفا من الكمسير. وننعود يا واحد الشد من عود أخوه من ذاك وننعود الشد من ذاك عود أخوه من ذاك، فكيف بمن يعرض على من بيده الخير والشر؟ والمخلوق ما هو عارف. ولذلك يقول على الأنبياء بهم شدة عوامة مولانا يوم القيامة يسولهم مولانا يقول لهم انتم ايش قالكم يا مراسيلي الناس ايش قالتلكم من شدة خوفهم من مولانا يطير من رؤوسهم اللي قطوا عدلهم اللي جاي ما تراهم مذكرين اللي قط قالهم من الظل فيهم اللي يقتل وساهم وفيهم اللي قالوا الكلام الخاسر ونساها واللي بتط وانضرب ونساها وانقالوا الشي ما يليق وحياته كانوا متكركير. يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا. لا علم لنا، انت مبطوط وانت لاك مكتول وانت لاك مكوتم وانت لاك مهيون وانت لاك نحبس وانت لاك مهدد. لا علم لنا. لما خاطبهم الجبار طاشت عقولهم عن استحضار داخل كان العرض. ما أتلى معاهم مثقال ذرة مما عرفوه من مكائد الضالين وتهديدهم اللي كانوا. يفرحني في الخافين في اللي عند الموت عند من انت ضربه سكرات الموت يمشي منه البو وتمشي منه النجاسة ويطرطق الدم يطرطق من الجوف ويسد الخنفرات بالدم ويزقن الدماء بهاللي سكرات الموت. هذا قاع لا ألم الموت فإذا كشف له عن وجه الله وهو غير راض فقطعت به الأوصال. إن الروح ينعود المليك ما هو راضي عند من يشوه ملك الموت وملائكة العذاب حاضرين أنها تقوم تجلب تلوذ البليدة في الجسم ما هي عارفة تهرب عليه. العود يلوذونها الملائكة لا يصحبوها وهي هامة تهرب. الله يا ربي أمنا وسلمنا يا من أجرنا من كل مكروه يا أرحم الراحمين علمناه ولم نعلمه. يصفي قلبه وكسر من الاستغفار لأن الاستغفار يمحي الذنوب وله استغفار اللسان استغفار القلب. يعود المخلوق نادر مصلح مع مولاه خالق بعض العباد كان عاصي ونين يهداه مولانا قال معاد ما يرقب عينيه قالوا لهم مالك ما ترقب عينيك دائما تخرص تحت قال لهم بي الحياة من الله. قالوا له كيفاش؟ قال لهم بي اللي شفت حضر كنيني عدل شما يتواسى مع حد محترم ما في قد يخرصه يعود كسحان منه به ذاك العدل من شما يليق الحد هو الكبير والعظيم يولد له هو ذاك العود مدلي عينيه ما يقدر ذا بصره حياء من الله حتى يموت. وقد ذكر الإمام النووي أن بعض الصالحين كان في حياته ما قط شاف يضحك إن يقول لهم مالك ما تضحك يقول لهم إنما الضحك عند الموت إن القرب يرضى عني باحل نضحك وما حد في الدنيا ما نعرف من الصاد لماذا الضحك. قالوا فرؤية عند تغسيله عند من يترى وغسله الغسالة يقلب المخلوق وهو يضحك. قالوا ايوه ذاك هو حالة المخلوق كان يدور عند من ينحث له الإشارات لأنك الإشارات القدامة كاملة مذكرة عندها المولانا راض اللهم اجعلنا في المدينة يا ربي اجعلنا ممن كثرت لهم السعادة التي لا شقاوة بعدها ولا معها. اجعلنا من ذوك اللي لقاوك ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. عود عند من يترى يكبر ان قال له انت مستدري. انك سميع مجيب. يكسر من الاستغفار لانها تمحي الذنوب. وكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانها تنور القلوب. وكسر من لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه يتعود لا إله إلا الله المرة الأولى تمرقك من الكفر. معناها لا إله إلا الله الثانية لا يتمرقك من أس. هي ما تقرمش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأولى تمرق الإنسان من الكفر والدخل في الإسلام. ونين تقولها مرة أخرى لا يتوخذك من أس. ونين تقولها عشرة لا يتوخذك من أس. ونين تقولها مية لا يصدق عليه. معناها أن كل مسألة صادق فيها تمرقك من درجة وديلك في قلبك. لو أن مولانا تشفلك عن مقامك لهو أنت اللي تطلع به من الدرجات ما تتعلش خلال وقيه. يا عارب الشرط الإخلاص والقبول من الله. اللهم ارزقنا ذلك. تستغفر إياك يمحي مولانا الذنوب. استغفار حقيقي معناها يا ربي ما تتنعدل شي كامل يخالفك. يا رب اسم الحالة لا يتعدل وتقرأ لأن حد ما يعرف أني حرام ما هو لا يتقى. يجي المولانا قاعد معدل سير صرف من الذنوب هو قاع ما هو عارم به. اقرأ اياك تعرف للقير مولانا مني للي لاهي عنه مني. اما اذا قلت يا ربي تابلة انك تقول يا علي اللي تقول انك تابلو مش يتوارك مريتا. لحقوا واحدة منهم الجراء على الدين واحد يعود قاعد مع الاجنبية وترقص حياه وحياه الدنيا تراقص واردين والجيتار وقاعد يتيان والنعناع والخزو كامل ومع ذني يتنهول حتى يقول يا ربي تابلك بعد ذلك لما تعرفوه في موريتانيا. هارك التوبة الشنجال لأحلال تائب لكان مثل الهول قاعد عند الأجنبي يضحك معاها وهام ويبات معاها ما حرم الله وقاعد الهول مالي وذنيه ونعناعه وشريفته ومبروه وطاشينه ومعايا. يا ربي بعد تائب لكن اللي ما عندها معنى ما عندها شيء. لأن التوبة قاع ما هو سامع بها قاع محد لها الكلمة يقولها رجل. ومرة يهوانك يتنهور يقول لا إله إلا الله يتنهور بيها يحوجها لا يزين بيها حصه عاد لا إله إلا الله تنهويل ما تلات لا إله إلا الله كلمة الإخلاص عاد معدل الهول عاد نوع من الطرب. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا النوع ما يغير شيئا في القلب ما يصلح القلب بل يزيده فسادا ومرضا على مرض. إذا كثر من الاستغفار لأنها تمحي ذنوب. صلي على الصلاة لأنها تنور القلوب. يذكر مولانا وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله يا رب اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. ما شفت وارك الناس العياب الله مما يدل على الخاتمة. من تركب وارك في السيارة وإذا أصلا نقوله في الدروس من تركب السيارة وارك وتلاقيه تتقلب بيكم والله تنخلع من رواية. ذه الناس اللي في سرة كاملة كل يوم ورقل يبوتوهتوا على الخاتمة. عند من تنخلع الناس حس واحد يقول يا شيخ يا الفلانيين عندي يا كذا يا وين وراه فرقنا يقصر عمره وراه خلاكم كلها يطير على رواية. حس رجاج واحد مرة حس يا ربي او يا لطيف او يا حن والله يا ربي عند وذلك عود عياب له هي الكلمة التالية يا كاخر كلامه يا شيخنا ويا كاخر كلامه طيركم اللي فرقتوا واحد يا اخر كلامه وو واحد اخر كلامه صقي واحد آخر كلامه تنهيته واحد آخر كلامه يا ربي عندي والله يا الله والله يا حبيب. معناها ان كل واحد منكم يا الله يا رجلي برتو دائما على يا الله يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ملك مالك الملوك يا حنان ويا منان ويا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قد المخلوق ما يتكرر وقالوا الناس ما يخلق أبسط رواما. قال يا الله الله الله حفيظ الله يا حفيظ يا منيع يا تواب. لعل تموت وآخر كلامي كما فيها لا إله إلا الله، ما فيها ذكر المولانا، ما فيها الارتباط برب العالمين. إن استحياء موريتانيا يا دي واحد افشم العبث ينقض الطهارة. ما تصرح معها عباد. سمعني يا خي وقول له انا قط قلت شم اللغن، انا قط قلت شكل من العبث ما يقدر المخلوق يتحمل. ومعايا تلحق واحدين من علمائنا الاجلاء، لانه مرة قاعد اولك الواحد تطرح البال اولك يرقص له قاعد يكرك راع وسارقها داخل ذا النوع يدخل فيك العدام منسخة. انت مغروم بك العلم وانت عرفتك مالك مالك نص الفقه. مالك نص الفقهاء ان قال من اشترى جارية ليسمع غناءها وياك تغني له انه سقطت عدالته. ان راجل يقبل جارية يقابلها لا يدور التم تتنهو له وراه حلال ما يحرام، لا يدور يسمع صوتها ولا هي اجنبي عليه. قالوا ماذا لا يشهد عندي ساقط المرؤة والعدالة. هذا ما هو شخص يؤتمن على دين الله شهادة المرؤة. الله يحلم يستغفر اياك تمحي ذنوب، صلي اياك ينور عقل، يذكر مولانا اياك يزداد شعاع ويزداد خير ويرقى في المعارف، ويقبل على الله تعالى مخلصا يا ربي اعني على ذكرك وشكرك وعزمك، ربي جعلني مقيم الصلاة، دعوة خليل الرحمن ابراهيم جعلني مقيم الصلاة، اجعلني من ذوك اللي صلوا لك صلاة تبقي المليك. وجاء في الاحاديث النقيين تصلي صلاة ركعتين لا تحدث به فيهما نفسك انه غفر الله لك، النقيين تصلي ركعتين ما تخممت الا بامر يرضي الله، ان تقول السلام عليكم تقض عنك الذنوب تتحاتت عنك. من صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له، هذا امر عظيم. ما لك وام الساعه اللي دخلت في الصلاه. وقد قلت لكم في درس سابق ان واحد قال له عبد الله بن الزبير، ما هو عبد الله، عروه بن الزبير، عروه بن الزبير احد فقهاء المدينه. هذا الرجل صالح شمن الصلاح غريب، ما هو صالح نحن احنا موريتانيين نقول صالح من الصالحين معناها فايص فيش. هذا ما هو، ما هو هذا، ما هو المرض هذا اللي نقول لكم يا عباد الله اللي تنبرصوا من عندي من هون فخرصوا تأملوا فيه. انا ما نبقي نقريكم الاحكام وحدا اختارت من نقريكم ثقافة موريتاني ومراد احنا موريتاني ياك نعرفوا منين يجوا عندنا من الوي، لأن في واحدين منا خلقوا وعادوا شوابين. والله اللي منكم صادق إلا يعرف إعلاني مبين لكم أمور ولدتم عليها وشفتم عليها والحبت إلى الجد، ما قطريت أباتكم ولا أماتكم ولا علماءكم ولا أولياءكم ينبهوكم على شنو. ومع ذلك شوفوا شوفوا هذا من أغرب الغرائب اللي انتم ما تشهدوا عليه، ونعرف أنا أنه كفى بالله شهيدا. ومع ذلك عندما وقفت الدرس عن المسلمين ما اتصل بي عالم يطلب مني العودة إلى دروس المدينة. تصوروا لي علماء موريتاني يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفوا قيمة أعلى المسلمين، ومع ذلك الواحد ما هو قاعد يتدخل يكنوا بعد قاعد يسجل شهادته طلبوا بعد. والله ما طلبتها من السلطة الموريتانية ولا طلبوها من العلماء ولا طلبوها من الأولياء. وما زالوا واحدين من منافقينكم انتم من موريتانيين هم، والناس اللي في قلوبها ما في قلوبها يقولوا هو قاعد ماذا أرجع. هذا تعرفوا هذا هذا يدلك على انه كان كارها للسماء الحق ومثقل قاع من رجوع، ولذلك سوى لماذا أرجع. يريد نتوقف يقولوا لماذا يتوقف حد شبعد المولانا يا الله يتابعه ولين نرجع أول ما نرجع معناه النجاح هو جبال أخبر ولا تعفذ النوع من العبث. لا يهمه هو أن المسلمين تعلموا ولا أنهم ضلوا، لغير جبال أخبار يعرف اللي يحرقوا توه. وهذا اللي منكم عنده ولين سمع منه الكثير والكثير، هو لماذا رجع قاع؟ لماذا تم؟ لماذا قاع يرجع؟ سبحان الله، سبحان القادر. هذه حقائق نحن موريتن، واللي منكم صادق يعرف اني نطرح لمارا اني يتأكد على اني معاه في الدار واني معاه في بيرو، وهو وانتم تعرفون اني ماني معاه. هذا تعرفواش ما هو كشف، انا لا يكشف لي. انا يعت ولي الليل عاد ولي الطعام ماشي هاني ما حالي بس اشكمني سلامه. يا غير ايش يا غير قابضوا من حقائق واضحة لذي المخلوقات من خلال علاج لها، عادة يوضح لي حقائق ونقولها لكم انتم. ما نعلم ان يشهدوا لي واحدين ان اللي نقول عالم مولانا اللي فقراء وفقراء يشهد لي على اللي نقول حقيقي واقع، هو يعرف براسه. ومن يسمعوا في البادية ويسمعوا في الخارج يقول يا الراجل اللي يقول شن، ولا قاش قراك نفسك معناها انه هو اللي قد يداويك بين اللي لقى ما يعرف. تاركي انت قدر الطبيب يقول لك انت مالك، وانت مالك يعطيك لك. انا جايك تداوين وانت ما تعرف انا شنو، معناها انك مالك صالح لي. طبيب ورك ما يكشف لك عن مرضك، ما تجي تطمئن ولا يداويك بين اللي هو عجز عن اكتشافه، فكيف تؤمن علاجه؟ اللي يداويك برواية تزيدك مرض ويتكلم لك على موضوع ما يمسك قاع. إذا قالوا العلماء أنك إن تستغفر تمتحاول ذنوب. عروة أحسنتم، عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكرى أهل العلم أنه يعيد نعيكم مصيبة بالأكلة، مصيبة بمرض يعيد نعيكم كيس سرطان يهني العياب الله يسنتي في عضو لكن العضو لا ينقطع وتهلع على يجيس بليد أخرى. وعلم يعيد نعيكم خلق الصاب، هذا الصاب التقي النقي دار مخالق من المخالق اللي يعود يطلب من مولانا مقام، ومولانا كاتب له ذاك المقام وهو عمل وما يقدر يوصله لذاك. ونين يعود مثلا المخلوق تارة يحان به عود أجل له يوفى ينجاب له بلاء إياك يبوسه، كانوا يوصل ذاك المقام لأنه عهد على الله مع الله تعالى أنه يبقي الله يدير فيك البلاصة، وهو عمله ما يوصل له ينجاب له بلاء، ذاك البلاء ياك ويضيق منه درعا يغير هو ما بيوس به لمقام حال ما كان يقدر يوصل له عمله. هو تدبير عليه من حيث لا يحتسب. شوف انت تقول ان الله وما تشوف عليه شيء، ما ان الله من ادم بيوصل لمقام عالي وعمله ما يقدر يجيب. والله ما فهمته. ومرة قاع ما يعدل له ياك يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يوم القيامة اللي هو خالق بلا سيتمنها على مولانا وعملوا ما هم بلغ خاله، يتمينيش الخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو متدخل يقول له يا مولانا متوجه لك فلا ديروا في المقام الفلاني لأنه عملوا ما قد يبل. مرة هو عملك ما لما هو قد يوصلك يتمين هيئ لك مولانا عبد صالح يشفع في قدر قبيلة من الأمم اللهم آمين. يتمينيني قال له فلان هذا تعرفه والله خلاص اشفع فيه وتوجه فيه المولان، قل يا مولانا طار منك المخلوق هذا المخلوق ديروا في المقام الفلاني. قال والله معناه ان خارج امور خارج عن الطوء. المهم عروة بن الزبير هذا اصيب بهذا المرض، نسأل الله العافية والسلام. وفكروا هم يداووه لعل صاقوا الى تنفيه المرض يعقب يرقب الى ركبته يعقب يعود فخو، ان طاحوا الى الاطباء في ذاك الزمن قالوا ما عندهم العلاج يكون ينقطع صاقوا سابق يلحق المرض ركبته. قالوا يا صديق مشكلة الراجل ما هو لا يقبل انهم ينقطع. سولوا يناقشوا القضية، قالت لهم نبرا اللي عنده يعطينا خير المرأة يعطينا خير الراجل. قالت لهم نبرا اللي يزروا اللي تعرفوا المرارك مرة تقرأ فيك وتقرأ في راسك ويقرأ فيك طفيلك، اسمحوا لي النوع من امراضة ونوع من انفراجات إن قريكم فيه أمور إحنا فاصلين فيها كامل. الامرأة خالق من اللي عليها تريد تعود متعود الراجل له 25 سنة معها ولدي إن أنت فطر له متغير وجهه إن يقول لها التقاي مولانا ويطرى له هو شم الإيمان ويقول لها التقاي مولانا ما يورطها ذلك وإن يقول لها الأحرام ذو الأجانب ما تورطها بها اللي هي مرق اليمكين تعلن أنه معاها 30 حق وإذا المخلوق ما تعرف يغضب المولان يا غير إن يقول لها فلانا عنك عمر البراد وعنك الخطار ما يقدر ينقلوه تتحزم وتسري يعملها مريضة وكل شيء تتحمله باللي عارفان على انك انت تؤمن بتي ايمانا لا يتزعزع والخطار تؤمن بهم ايمانا لا يتزعزع ونخالف شيء قال له منكر الخطار ما في جوق عندك فاذا تكلمت في الله تنعس قاع باللي تعرف انها الا فوحة طاريانك عاقبين لك اهل الدين وهرهم زقني الراسك يا غيرني تتكلم لها في الصير وتكلم لك بالصير تعرف انك ابو جهل خارج بليده ما تعاير عليه يا عباد الله يعني تفضل المرأة يعني تتكلم لها بالتقوى الله هذا هي ما كان افهم العلم ناس قول بي اللي انا وانت اصحابنا على المعاصي كلامي الزمن بارك انا قلت علي ودخل لي كراه وانت يا ما فات ودخل لك الكهرب بالتالي لا ما سمعت لك لا تستغرب به اللي انت عاد تسمع وهي ما هتعاد تسمع ولا تلمع لا دخلك ما تخليه هي ما تحضر للدروس وإذا القضى عليك وما قضى عليك مرة يعود القارض فيك طفيلك طفيلك هو القارض فيك انت قاع مالك عالم قال لي حد من التلاميذ انه مرة جاي القارض في الليل وجاهم يسوى العام واحد اربايته فيه سال فيه شمن الدين والله بينهم معاه موعي وهو تردد على الدار مرات ولا يراه ولا أعرف مرته شيني الراجل ما يراه في الدار صور طفيلهم قال له قلت لك بوبا بوبا والله ده ما نعرف يا موريتانيا السامية ما نعرف فلان بوك بوك قال له منين قال له ما هو قال له ما تعرف منين قال له ما نعرف يعني ينحاصروا شاء الله على أنه سولوا قال له ما عندك نعود شور المسيد قال له هو ما تعرف منين قال له ما نعرف إني الرأس رجل مسيد الطفيل ما قد يوزوز قال له قال لي التاجر هذا قال لي عرفت أنا منها على أن الطفيل إلا ذاك المتعود إني يسمع عن دهله يبقى قيس المسيد يتم الرجاع يعملوا ما هو عالم بك يقول لك الرأس رجل مسيد وإني العود قاعد بابا المسيد ما يعرفه إني تروس المسيد يطرس من الطفيل والطفل أمها الله أو بابا ما هو من المسيد ما هم له المسيد كذلك انتم المجمعين حدمكم يحضر لي الدروس عاطيه مولانا زباته في عياله يجي الواحد منكم يسلل الساعة الوحدة ومن ويزاي ويجي معه في الصورة نين يجي الحق المرأة يكر عليهم قاع ويفتحوا عنه ايوه لعشة ويطرحوا له لعشة وكأنه قاع الطب جاء ولا متكلم له رجاء والناس كاملة مطمئنة ورملا عنده رقدت وهي راهي باط منسوخة ما يسخر عليها وهو السخ من ذاك يا غير عند من ينعاد حضار للدروس وتأكدت هي أنه يحضر الدروس أول مسألة يساعده مولانا به يجعل له الطمأنينة في قلب العيال لأنهم لا ينخلع لا ينخلع ما ينخلع على المادة مفلان يحضر الدروس الفلانية ما هو اللي يتخشش علن وانت باطد قطعود بودوا تخشس من بطيوع لغير دار لك مولانا نوع من حسن الظن فاتق الله في هذه النية ميعاد مولانا مدقدق عنك بينما الراجل بينما الراجل يقعد ما يحضر الدروس ما يقد يصلي صلاة المغرب ما هو عند ركبة المرأة ما دخلته فردونا ما تري يمرقها ويعود يزور الصالحين ويلود للصرف والوجاهات ويتكركر شمن التكركير ما يسقع آخرته ولين يقول لك تشار المسيد تقول له شفيقك انت قطر قاتل المسيد عندك ان يلوشيه يصلي قاع ينين قبالي سلطها مولانا عينين تقول له تعرف انت انك مانك من عينة المسيد حاشا المسيد ينين قبار تنتفو قاعد يخرص ولا يقد يقول الصفر حلو وقلبه يرتعد ومعايا التربية ما يزيلوش عندوني يحضر المجالس الخيري متحلق من قلبها أصبح راجل راك معاه في الليل راجل راك معاه في الليل السيارة تميتي ناه وتلفن عني حد وانا ما نعرف لن تلفن عني الأول يهربل هو اللي يقول لمرة نسمع هواك ونقر لمسي مرة التمه يحس واحد يتذن لي واحد يقول له التمه يحرى لمرة أحرى الديور ولا يتفتش والتمه يقول لي أنا أرخ محور السيد يحنا يقول لك أنا أرخ محور السيد يحنا يا حالا حالا الله يلطف يا غالي احنا موريتاني بين النفاق ما نعترفوا بالحق انت كنتم عذران خلاص سنين يقول هالهكا ومرة لو واحد محب المشيدة غريبة عروني قال لأنه معايا أنا في السيارة قال لا أنا معاو سياحي أرى ما صدق هذا لا بد من يجيب لها السنياتي تميتين أعطاني قال لي الخطة يدوروا تطلب لهم مولانا وإذا هم عقب لي تلفونه ويدوروا الشهادة لا تكتموا الشهادة يا أخوي الله يلطف الله يرطف قال يا اخويا هما يدوروا منك الدعاء الصالح ما رأى لكم يدوروا اني باطل الشهدرك لشهدرك انت انك معاي وما دام تحق قد الله اتربى تليفون السلام عليكم ماني مخاطب السلام عليكم احمد الحمد لله هو معاي يقبع اليوم فهذا الدعاء قاع كافي منه معاي الله يحلم الله يحلم شوفوا شوفوا قلوا الصفاء احنا الموريتانيين هذا نعرف الحقائق ونعرف الخير ومع ذلك الواحد يتمتم التحت ما بيعترف بالحق الله يسلم عروة بن الزبير رحمه الله قالت لهم امرأة عندي انا قالت لهم فكرة ما دمت لابد من الدووه نعرف لكم طريقة وحيدة هي اللي قد الدووه به قالوا لها شنو اسمعوا يا امرأة مكيرته هذا العالم الجليل هي عارفته عارفته حتى يفديه قالت لهم الراجل ينين يكبر تكبيرة الإحرام لا يرى بعينيه ما تشوف ولا يسمع بأذنيه ولا يحس حتى بألم النار حتى النار ما تحس به إلى وخلص قدامه دشرة وخلص من قدامه ما يشوف إلى صوت المطارق ما يسمع إلى كواب النار ما يتألم آمن يد معدو بالجو العادي نقول الله أكبر الله يا رب يرزقنا على المقام مع العافي لا إله إلا الله لا يسمع لا يسمع لا يرى لا يرى لا يحس حتى بألم النار دارت لهم عنده طريقة واحدة هي اللي ما كان تقولوا له يدوى قد ما يدوى يا غير نتعودوا لابد لكم من هذا وهذا فيه دواء عندي أنا له طريقة نعرف وهي من المخلوق من ساعة اللي عرفته والله كذا هذا الرجل إذا دخل في الصلاة لا يسمع شيء ولا يبصر شيء ولا يحس بشيء إلى وقف في النهار الحامي الأرض الطيب الناس ده المخلوق ما يفطن ولا وقف في الليل قائم يصلي لله يعمل وشتر يفتل أروقي أم لا ما يحس وما شد يتخوف من مولانا الماء البارد اللي يفتل أروقي هو من نفسه لا يحس به لا يحس ببرده في الشتاء ولا يحس بحره يعمل مجدي النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا منافذ محانا وهني تخالف الصلاة جربوا ذا القادة ثمرة وفرقوا بها رجال حانا وهني نحرب وفرقوا بها رجال وقداوا النار على السكين تقريبا يمين حمارت من شدة النار وقاي منافذين وقطعوا البيدة هذه من فوقها وحازوا عليهم العوض ومشاو به وعادوا مسندين وعاد المخلوق يوفى من قراه مخليل مولانا من عقله وإدراكه قدر ما يحفظ به صلاته ولوخر كامل يصحن منه انقلع منه كامل الأشياء اللي في الدنيا وخللوا منها اللي قد اليد العباد آدم نادم يركع ويسجد ويقوم ويصلي ينقال السلام عليكم وتري وفي تسبيح صلاته معقلاته عند من يدخل فيها قال لهم ايه ما لي يشم رائحة اللحم المشوي ليه فيها رائحة اللحم المشوي لا بشم قالوا له يا عروة قد قطعت رجله قال لهم رجل معناها صادق قال لهم التعب من تحت الرجل من تحت قال لهم صحيح قال لهم طريات راحي أما نادم يفيق اللي أنا نسلم قال معاجة أطرح له إياه وانقطعت قال سبحان الله تعرفوا القيام كي يحمد مولاه قال الحمد لله بعد الإلاء ارتدت لي يوم القيامة ما يشهد علي عضو من أعضاء إني قط مشيت بين عدل معصية مولاه لا إله إلا الله جاء صادي بعد لا ارتد لي ودر ارتد له أي عضو منك انقطع حتى زقبك واختك عليك الجنابة ولانك على طهارة لا تقصص لا تقلع زقب منك ولا تقلع أظفارك بها الله ترتد لك يوم القيامة وتشهد عليه قال من يرتدوا لي بعد العضو ما يشهد علي على نصاق إذا قط قوطرت به شرط ما يرضي مولاه العالم به هذا النوع من الصلاقات سمعت به أمر أغرب من الغريب وأعجب من العجيب في واحد من الصحابة مقرضي في الليل خبطوه المشركين بن الشابة عاد الدم منه ينزف وهو ما هو قاد يقطع أصراف والدم ماشي منه يفوح على وجه الأرض والمخلوق متابع بقية صلاته حتى لا يقطع الله أكبر إلا بالسلام عليكم بطريق العدل من آدم رايق من طعمة الصرا الماء هو قاد يتحمل يقول السلام عليكم وهو الدم منه مشي وحياه واحدة من الصحابة يصلوا في الليل قام فيه مطرق كيه نقول ومع هذا الصحابة ما فطنوا والدم ماشي ينزف والمخلوق ما هو قاد يسلم يعطيه قلبه يسلم حتى يكمل صلاته هذا النوع هي صلاة الخاشعين واحد خاشع حاضر في قلبه من ساعة يدخل في الصلاة وفات الأخبار أنا قلت لكم أن الليلة قاع على هذا وأنا قاع ما فتقدتوا نزلت الله حول ربي مرة نقيس بيكم الأحكام ومرة نقيس بيكم إحنا موريتاني وحالنا كان يعطي مولانا نتحماو على روسنا لعل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال يفهمتوا ولا ما فهمتوا هم أهل أبيات وهذا أهل أبيات صب فيهم يا من آدم صب فيهم صب واضح أن من آدم لا يريد كان يتكلم لنا على الصلاة كأحكام وذلك عادي لو ودل هالصلاة كروح كان لاف جسمها وعادرك يدورها تعود ما هم دشار جاي يدورها يعود داخل رزوه عادي يتكلم على خشوعها لأن الخشوع هو رزوه تلفوه ياك تعود الصلاة يا حرارة فيها معنى إيماني والله ما فهمت يا المعنى ايوه ان شاء الله نختمه بالدعاء استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما